الدعاء السادس والعشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل سعيي مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي مقبولا وعبي فيه مستورا يا أسماء السامعين.